ما أدري أنه استطرد كثيرا وإن كان ليس استطرادا لأن الموضوع مترابط، لكن لو نظرنا إلى كيف دخلت العلمانية العالم الإسلامي لنستفيد من هذا العرض الطويل، ننظر كيف دخلت العلمانية العالم الإسلامي. قلنا إنها دخلت أوروبا بسبب الخرافة، والسبب نفسه هو الذي دخلت به العلمانية للعالم الخرافة. لو كان المسلمون مسلمين حقا لا دخلت من العلمانية، لكن الخرافة بمعناها العام. ومن أهم وأسباب هذه الخرافة ظهور التصوف، لأن التصوف صورة أخرى للرهبانية النصرانية التي تعني الانطواء والانعزال عن الدنيا وتركها تذهب كما شاءت والاهتمام بالدين كما يقولون. التصوف يعني حتى من الثابت تاريخيا أن أول من بنى رباط للصوفية هو أمير الرملة، وهو أمير نصراني راهب بنى على طريقة أدياس الرهبان، وهو نصراني بنى هذا الرباط واجتمع فيه الصوفية. بدلا كان التصوف شخص عادي يعني يزهد أو ما يزهد مش مهم، يعني تحول الآن أصبح رباط يجتمع فيه ناس، ومن هنا دخلت الصوفية في مرحلة أخرى هي بالضبط مرحلة الرهبانية النصرانية، ونظر للحياة نظرة نقص الزراء وقت الزراء واخذ الجبرية التي أخذتها الكنيسة. والغرف هذا بدأ في القرن الرابع يعني بوضوح، لأن كانت بدأ بداية الصوفية نحن نريد أن نستطر كثيرا، لكن الصوفية بدأت بالزنادقة الشيعة، ناس تكثروا بالشيعة وناس تكثروا بالتشيع وناس بالتصوف. الشيعة حققت نجاحا كبيرا، لماذا؟ لأنها دخلت بطريق العاطفة بحب آل البيت. فجاء الصوفية فاخترعوا عاطفة أقوى، قالوا نحن ندخل بحب الرسول صلى الله عليه وسلم. الشيعة نجحت، آل البيت ما عاد يكره آل البيت، قالوا آل البيت ظلموا آل البيت كذا، فحبهم الناس تعلقوا بهم، لكن كان تأثير الشيعة محدود في شعوب معينة معترفة معتقدة هذه القضية وحاقدة على الإسلام، وهي الشعوب الشرقية الكرد وأمثالهم. أما الصوفية التصوف كان أعمق وأخطر بالهدم، لأنهم أخذوا شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم وجعلوا يعني عليه الصفات الألوهية التي قالها النصارى في عيسى، إلا أنه لم يقول ابن الله، لكن يعني كونه يملك كل شيء والعالم خلق منه أو من نوره ويعلم الغيب وما وكل هذه الأشياء لبستها الصوفية شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعني قضوا على مصدر التلقي. نحن عندما نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقى عن الله وعن رسوله، قالت الصوفية لا، تأخذون علمكم كما يقول أحدهم، تأخذون علمكم ميت عن ميت، حدثنا فلان عن فلان ميت عن ميت، نحن نأخذ عن الحي الذي لا يموت، نأخذ العلم اللدني العلم المباشر. وإذا أراد الإنسان أن يعرف هذا الحكم هو صحيح أو غير صحيح لا يراجع صحيح البخاري، لا يقرأ صحيح مسلم، لا بدل يصلي على رسول صلى الله عليه وسلم كذا 1000 مرة و400 ويذكر الرد الفلاني ورد كذا وينام ويرى الرسول صلى الله عليه وسلم في النوم. هذا إذا كان من السالكين، في ناس الواصلين هذا يرى الرسول صلى الله عليه وسلم في اليقظة كما يدعون ويقول له يا فلان افعل ثم الفلانة هذا حلال هذا حرام، فإذا اعترض عليه أحد يا أخي هذا حرام كان هذا يتكلم بالعلم المأخوذ ميتا عن ميت لا يدري من رواه ولا من أخذه، ونحن نأخذ العلم مباشرة لدنيا فكيف تعترض علينا؟ هذا الشش وهذا الفتح. ومعروف يعني وأشهر ما نذكر في تاريخ التصوف أن الإنسان كان يدخل الخلوة ويبقى فيها إلى حد 20 سنة في الخلوة، لا جمعة ولا جماعة ولا اغتسال ولا لا يجمع ولا يصنع، وهم بالحقيقة يعني يرتكبون الشرك والموبقات وتأتيهم الشياطين بالأخبار، كما نعرف كيف تتعامل الجن مع المعامل الإنسان، فتأتيهم بالأخبار فيأتي الناس ويكلمونه وفي الخلوة يقول أنت فلان وجيت من أجل كذا وأنت تريد كذا وأنت، فيؤمن الناس ويطبقون بأن هذا كشف وفتح على الغضب. كيف يعني هذا الحصار صار أصبح التدين في أذهان الناس هو هذه الطريقة، حتى ليس العبادات بمعناها المعروف يعني، بل هذه الطريقة هو الدين وما عداه فدنيوي، ودنيوي هي الترجمة الحقيقية لكلمة علماني. فلما جاء الغزو الفكري الحديث وجاء لمهاجمة المسلمين